مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، عن الموسيقار أحمد صدقي نقدم. ولد في 4 أكتوبر 1916 بالعياض بالجيزة. التحق بالمدرسة السعيدية ثم مدرسة الفنون التطبيقية قسم نحت، وتخرج 1935. ثم التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم الأصوات، وتخرج 1937. ثم التحق بمعهد ليوناردو دافنشي لدراسة اللغة الإيطالية تمهيدا للسفر من أجل دراسة الفن في إيطاليا، وأتم الدراسة في 1939. أيها الأصدقاء، من ألحانه نستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أجمل سلام غنتها شادية. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.